الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المستحاضة ما حكم صومها؟ عندكم قاعدة: المستحاضة لها أحكام الطاهرات. قاعدتها: المستحاضة لها أحكام الطاهرات، فأي شيء تتعامل به مع الطاهرة فتتعامل به مع المستحاضة سواء بسواء من غير فصل بينها.